إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما شاقق الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا وبئس المصير.